بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تكلم فيما قرأناه في الدرس الماضي عن الترابط بين العلم والعمل، أو بين الظاهر والباطن، فقال إن الإنسان إذا عمل بما يعلمه وأطاع الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يكافئه بزيادة الهداية في القلب، وزيادة التثبيت، وزيادة الإصلاح لقلبه. فصلاح القلب مرتبط بصلاح الظاهر، فإذا الإنسان استقام يعني على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يصلح له قلبه ويزيده هداية وتثبيتا. واستدل على ذلك بآيات كريمة، منها قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى الذين اهتدوا بهم أولا اهتدوا، يعني عملوا بأمر الله وأطاعوا الله تعالى وعملوا بما يعلمون أنه حق، فالله تعالى زادهم هدى، يعني زادهم علما وبصيرة بأشياء أخرى كانوا يجهلونها من الدين، فعلمهم الله إياها ووفقهم للعمل بها. فكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن الناس فعلوا ما يوعظون به، يعني عملوا بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيزيدهم تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يهديهم الله سبحانه وتعالى، يعني يزيدهم هداية، هم أصلا مهتدون وعملوا بما يوعظون به، فالله تعالى يهديهم، يعني يزيدهم هداية ويزيدهم توفيقا وإصلاحا لقلوبهم. هنا الموضع الذي توقفنا عنده يذكر الصورة المقابلة، الذي يعرض عن العمل بما يعلم أنه حق، يعني يعلم شيء أنه حق وأنه من الدين ومما أمر الله به، ومع ذلك يعرض عنه ويتبع هواه، فهذا عقابه أن الله تعالى يزيغ قلبه والعياذ بالله تعالى، ويعني يحصل له في قلبه الفساد عقابا له على كونه لم يعمل بما وعظ به ولم يعمل بالحق الذي يعلمه. فيقول رحمه الله: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح. الذي يعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، يعني يتبع ما تهواه نفسه وما تشتهيه نفسه من الباطل، ويترك العمل بما يعلمه من الحق، فإن ذلك يورثه الجهل، تكون العاقبة أنه ينسى ما كان يعلمه من العلم والخير والدين، ويعاقب بالضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح، فيعمى قلبه عن الحق الواضح. يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها، القلب الذي يشرب الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، ثم يصبح هذا القلب كالكوز مجخيا، مثل الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيصبح قلبه يعني عقابا له. هو أولا كان يعلم شيء من الدين وشيء من الحق فلم يعمل به، فيعاقب بأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه كالكوز المقلوب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيعمى قلبه عن رؤية الحق الواضح، فتختلط عليه الأمور ولا يميز بين الحق والباطل. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى إذن إيه؟ الفريق الأول زاغوا فأزاغ الله تعالى قلوبهم، الجزاء إيه؟ من جنس العمل، هم زاغوا عن الحق الذي يعلمونه فأزاغ الله قلوبهم ولم إيه؟ يبصرهم بما كانوا يجهلونه من الأمور وأعماهم عن رؤية الحق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأن المرض الأول هذا كان إيه؟ مرض النفاق والشك وكذا، فعاقبهم الله تعالى بأن زادهم مرضا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الآية هنا بمعنى يعني الأشياء اللي هي من خوارق العادات، فالمشركون أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني أقسموا أيمانا مغلظة أنه لو جاءتهم آية، لو جاءهم يعني شيء من خوارق العادات التي يعني يطلبونها ليؤمنن بها. وكان المشركون كما في كتاب الله سبحانه وتعالى يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بكثير من خوارق العادات عليه الصلاة والسلام، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، شق لهم القمر وكان الماء ينبع بين أصابعه وتكثير الطعام وكذا إلى آخره، ومع ذلك كانوا يقترحون آيات أخرى، يقولون لو كان يعني قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، ويتشرطون يعني مش بس ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فأخذوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة يعني وكذا، ويزعمون أنه لو فعل لهم هذا فإنهم سيؤمنون، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم حتى لو حصل لهم كل هذه الأمور لم يؤمنوا، لأنهم رأوا آيات عظيمة ولم يؤمنوا بها. فهنا يقول سبحانه وتعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم يعني وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تقليب الأفئدة والأبصار بمعنى الإضلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تثبيت القلب اللي هو تثبيته على الهدى والإيمان، وتقليب القلب يعني الضلال والزيغ والانحراف عن الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني كما أنهم لم يؤمنوا بالآيات الأولى التي رأوها، رأوا آيات كثيرة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بها، فتكون العقوبة لهم أنهم إذا جاءتهم آيات أكبر من الآيات الأولى أيضا لن يؤمنوا بها، لأنه ما آمنوا بالآيات الأولى، فيعاقبون بأنه حتى لو جاءت آيات يعني أكبر منها وأوضح منها فإنهم يعاقبون بأنهم لا يؤمنون بها. لكن الذين آمنوا بالآيات الأولى إذا جاءت آية أخرى يوفقهم الله للإيمان بها. فدايما الذي يعني يأتيه شيء من الحق فيعمل به يوفق أنه إذا جاءه شيء آخر من الحق يعمل به، والذي جاءه شيء من الحق فأعرض عنه يعاقب بأنه يعني إذا جاءه شيء من الحق حتى لو كان أوضح من الأول يظل معرضا عنه ويزيغ قلبه. قال وهذا استفهام نفي وإنكار، في قوله تعالى وما يشعركم، هذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إذا جاءت الآيات وخوارق العادات يعني الكبرى العظيمة أنهم لا يؤمنون، يعني هم كما يعني درستم في السيرة يعني في قصة انشقاق القمر وكذا، أن المشركين يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر مشقوقا، أراهم القمر مشقوقا فرقتين، انقسم القمر أمامهم ورأوه مشقوقا، ومع ذلك ايه قالوا سحر محمد اعيننا، مع انهم كانوا يعني يطلبون آية ويزعمون انهم اذا رأوها امنوا، ومع ذلك لما رأوها قالوا سحر محمد اعيننا ولم ايه ولم يؤمنوا. فقال احدهم لئن سحر اعينكم لن يسحر اعين الناس جميعا. طيب وننتظر ايه مجيء المسافرين من القوافل التجارية وكذا، إذا قدموا إلى مكة نسألهم هل رأوا القمر مشقوقا أم لا؟ فجاء الناس وأخبروا أنهم رأوا القمر مشقوقا في تلك اللحظة، ومع ذلك لم يؤمنوا. فذلك لأنهم لم يؤمنوا بما رأوا من الآيات الأولى، فأزاغ الله تعالى قلوبهم وأعمى قلوبهم عن رؤية ما هو عظيم من الآيات فلم يؤمنوا به. وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا معناها على قراءة من قرأ، هذا معنى يعني هذه الآية الكريمة. شيخ الإسلام هنا يشير إلى قراءتين متواترتين فيها القراءة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يدريكم لعل الآيات التي يطلبونها إذا جاءت لا يؤمنون بها. القراءة الأخرى وما يشعركم، وبعدين عندها وقف وبعدها إيه إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني فهنا إن بكسر الهمزة، فعلى قراءة الكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني احدى القراءتين اللي هي الهمزة مفتوحة، يعني فيكون ايه وما يدريكم، يعني يكون المعنى وما يدريكم لعل الآيات إذا جاءت لا يؤمنون، ولعل الآيات إذا جاءت يقلب الله أفئدتهم وأبصارهم. فليس هذا على سبيل الايه الجزم، ولكن على أنه شيء يعني يحتمل أن يقع. وأما القراءة الأخرى إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا، يعني معناه أن هذا شيء مجزوم به ومتحقق، إن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون ويقلب الله أفئدتهم، ماشي، يعني يضلهم عن الحق ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ويتركهم الله تعالى في طغيانهم في عمى وضلال. قال ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره. سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين، يقول هو وغيره من علماء السلف قالوا إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. الله سبحانه وتعالى يصيب من أحسن بحسنات بعدها، الحسنة الواحدة تكون سببا في حصول حسنات كثيرة بعدها، والسيئة عياذا بالله تعالى تكون من عقوبتها أنه يقع في سيئة ثانية، والسيئة الثانية من عقوبتها سيئة ثالثة، وهكذا، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عما هو عليه. لكن طالما إنسان مستمر في السيئات فيعاقب بسيئة بعدها، يعني فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يعمل خيرا فتجد أعمال الخير يعني يعني مرتبط بعضها ببعض ويؤدي بعضها إلى بعض. يعني مجيئك إلى المسجد مثلا بنية حضور مجلس علم، فتجد أن مجيئك إلى المسجد مثلا أنت ربما قصدت حسنة واحدة، فتجد هذه الحسنة جرت معها حسنات كثيرة. جئت إلى المسجد فكل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة، وبعدين تجلس تنتظر الصلاة، فالإنسان ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة يكتب لك أجر المصلي مثلا، وانت جالس إلى أن يؤذن للصلاة التالية، وبعدين تظل تجلس للصلاة التي بعدها لك أجر المصلي، وبعدين بعد الصلاة إذا جلست تظل الملائكة تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وأنت جاي مثلا في الطريق تتبسم في تلقى في المسجد مثلا إخوانك المسلمين، تتبسم في وجه هذا تبسمك في وجه أخيك صدقة، تتكلم كلمة طيبة الكلمة الطيبة صدقة، تصافح شخصا ايمان من مسلمين يتصافحان الا خرت ذنوبهما بين ايديهما قبل ان يتفرقا. كل ما تقول مثلا السلام عليكم ولا وعليكم السلام لك ايه حسنات، تقول السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، فتجد إيه يعني عداد الحسنات يعني يعمل. أنت أردت يعني حسنة واحدة وربما ما خطر في بالك يعني هذه الأبواب الأخرى من الخير، فتجدها إيه تتتابع عليه. لما جئك إلى المسجد مثلا تسمع كلمة نافعة فتنوي نية صالحة، تتفق مع أخ المسلم على تعاون في خير أو عمل صالح أو كذا، وكل يعني شيء من هذا تعمله تجد أيضا إيه يجرك إلى حسنات أخرى وكذا. والعياذ بالله تعالى أيضا في المقابل شخص يعني ينوي أن يعمل سوءا وكذا، فيجد إيه يعني السيئات يجر بعضها بعضا خطوات الشيطان، فيستدرج يعني في سيئة تلو سيئة وكل واحدة تجره إلى التي بعدها. فمن ثواب الحسنة، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يضرب مثالا لحسنة تجر حسنات وسيئة تجر سيئات، فيضرب هنا مثالا بحسنة الصدق وسيئة الكذب. طيب حسنة الصدق تجر حسنات، إن الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق إيه يهدي إلى البر. والبر ما هو البر؟ البر كلمة يعني جامعة لكل خصال الخير، البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، ويأتي البر بمعنى الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني إلى آخر الآيات الكريمة. فالبر يشمل كل هذه الأمور، فالبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. إذن هنا حسنة واحدة من الحسنات التي هي حسنة الصدق، هذه الحسنة تهدي إلى البر، يعني تدل على البر وتؤدي إليه وتوصل إليه. فالإنسان يصدق فالصدق إيه؟ يوصله إلى البر، فيجمع خصال الخير. طيب والبر يوصله إلى ماذا؟ البر يوصله يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق فحتى يكتب عند الله صديقا، يبقى يصدق مرة والمرة الثانية يكافأ عليها بأن يصدق ثالثة، والثالثة يكافأ عليها بأن يصدق رابعة، ثم تكون العاقبة أنه يكتب عند الله صديقا. والصديقية يعني درجة إيه عالية تأتي بعد درجة الإيه الأنبياء، كلما يعني كثر صدقه يعني يوفق حتى يصل إلى أن يكون صديقا. طيب في المقابل عندنا سيئة الكذب، الكذب وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كلمة جامعة لكل خصال الشر والعياذ بالله تعالى، عكس البر. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كلمة جامعة لكل خصال الشر والعياذ بالله تعالى. فالكذب يؤدي بصاحبه إلى الفجور، طيب والفجور يؤدي به إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، وكذب مرة وبعدين مرة الثانية أوقعته الأولى أوقعته في ثانية والثانية في ثالثة، ويظل في سلسلة من الكذب حتى إيه يكذب الكذبة الأولى، ثم يضطر إلى كذبة ثانية حتى يعني إيه لا تنكشف الأولى، وكذبة ثالثة حتى لا تنكشف الثانية، ويظل إيه يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى. بعد ذلك يعني انتقل من خلال هذا الحديث إلى الكلام عن الصدق ومنزلته في الدين. الصدق هو عمل إيه من أعمال القلوب، فلما جاءت يعني هنا مناسبة الكلام عن الصدق وأنه يهدي إلى البر، فتكلم عن الصدق كعمل من أعمال القلوب، و كذلك يعني احنا ذكرنا ان اعمال القلوب تسمى ايضا الاخلاق والسلوك، لكن يعني غالبا ايه يعني ما كان منها يتعلق بمعاملة الله سبحانه وتعالى سمي يعني بالعبادات القلبية أو سمي بالسلوك، وما كان يتعلق بمعاملة الناس يعني الصدق له جانب يتعلق بمعاملة الناس، فهذا مما يدخل في إيه في اسم الأخلاق، يعني غالبا الأخلاق فيما يتعلق يعني بمعاملة الناس، والسلوك وأعمال القلب وكذا يعني غالبا يطلق على إيه المقامات والأحوال، غالبا يطلق على ما يتعلق يعني بمعاملة الله تعالى، وبينهما إيه ارتباط يعني، فهو الصدق نفسه هو عمل من أعمال القلوب، وفي نفس الوقت هو خلق إيه فاضل يتحلى به المسلم ويميز المؤمن عن المنافق. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. الصدق يستلزم البر يعني يلزم منه حصول الايه البر، وأن الكذب يستلزم الفجور يعني يلزم من الكذب أن يوصف المرء بالفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالبر يؤدي إلى الجنة إلى النعيم، والفجور يؤدي إلى الجحيم والعياذ بالله تعالى. قال: ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ويتعب قلبه، هنا في نسخة وأحب ألا ينفر ويتعب قلبه أو وأحب ألا ينفره ويتعب قلبه، أمره بالصدق. قل بعض المشايخ كانوا إيه إذا تاب رجل على أيديهم ويعني أو أمروا شخصا بالتوبة إلى الله تعالى، فكانوا يقرنون إيه الوصية بالتوبة بالوصية بالصدق. قال: ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص. يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته يعني يشير هنا إلى يعني العباد والصالحين وكذا ممن لهم عناية يعني بالتربية وتأديب أتباعهم وكذا يعني، فكانوا دائما يكثرون من ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق لا يتبعنا. قل لمن لا يصدق لا يتبعنا، يعني لا نريد أن يصاحبنا الكذابون. من أراد أن يعني يجالسنا ويكون معنا فعليه أن يكون من الصادقين. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض، الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه، بمعنى أن الإنسان الصادق، وطبعا الصدق هنا كما سيوضح شيخ الإسلام رحمه الله ليس المقصود فقط اللي هو صدق الحديث، وإنما في الكلام في المعاملة مع الناس يعني أن يصدق في حديثهم، لكن أيضا الصدق اللي هو معنى صدق القلب، أن يكون مؤمنا صادقا ليس من المنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان وهم ليسوا كذلك. فيقول أن الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه، يعني أن الصادق يجعل الله سبحانه وتعالى له يعني تأثيرا ويعني ونفعا وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى فيوفقه الله تعالى. وهذا يعني إيه المعنى المقصود به، مثل يعني قول الله تعالى في الحديث القدسي يعني: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وكذا. فالإنسان يعني إذا صدق مع الله تعالى فإن الله تعالى يوفقه ويجيب دعاءه ويجعل لعمله يعني بركة وثمرة وكذا. فهذا القصد أن الصدق يكون له يعني تأثير وله نفع وكذا، رغم قلة يعني قد يكون العمل قليلا ولكن الله تعالى يبارك فيه وينفع يعني مكافأة على الصدق. بينما يعني من لم يتحلى بالصدق فإنه قد يعمل عملا كثيرا وضخما وكذا، لكن لا يكون له يعني أثر ولا نفع ولا بركة ولا كذا. ويقول يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى، ويوسف بن أسباط رحمه الله من علماء، من عباد يعني وصالحي القرن الثاني الهجري، من علماء يعني القرن الثاني الهجري، وعرف بالزهد والعبادة، وكان من القراء، وكان من القراء المتعبدين رحمه الله تعالى، وكان من أهل الشام، من علماء القرن الثاني الهجري. فيقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له، يعني أكرمه الله تعالى، أيضا نفس المعنى، صنع الله تعالى له يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى وبارك في عمله واستجاب دعاءه وأعاذه مما يتعوذ منه وأكرمه بما يطلب ووفقه في دعوته وكذا. فهذه يعني من ثمرات الصدق، يعني إذا العبد صدق الله سبحانه وتعالى صنع الله تعالى له يعني وفقه وبارك في عمله ويعني واستجاب دعاءه. قال: وأمثال هذا كثير. يبقى إذن هذه النقولات يعني التي نقلها عن السلف وعن الصالحين يعني تفيد أهمية الصدق ومنزلة الصدق في الدين. قال: والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله سيذكر أن الصدق هو تحقيق الإيمان، وأن الإخلاص هو تحقيق الإسلام، يعني الصدق والإخلاص هما تحقيق الإيمان والإسلام. فالصدق هو تحقيق الإيمان، والإخلاص هو تحقيق الإسلام. والصدق والإخلاص يعني يفرقون بينهما أحيانا يعني لأن هناك يعني تداخلا في تعريف الصدق والإخلاص، لكن يميزون بينهما بأن الصدق، طبعا مقصود الصدق القلبي يعني اللي هو عمل القلب، فيقولون الصدق هو توحيد الإرادة، توحيد الإرادة بمعنى أن يعني تريد الله سبحانه وتعالى بكل إرادتك، يعني تجمع كل همتك وكل عزيمتك تجعلها يعني في طلب رضا الله سبحانه وتعالى والعمل بأمر الله وخدمة دين الله. فالإنسان الصادق هو الذي يريد الله تعالى بكل إرادته، ليس فقط مجرد يعني إرادة الله سبحانه وتعالى بالعمل، بل بكل الإرادة. لأنه يقول لك ممكن إنسان يكون يعني يريد الله سبحانه وتعالى لكن ليس بكل إرادته، يعني ما جمع كل إرادته، يعني يجعل لخدمة الدين ولعبادة الله تعالى فضول وقته، ويعني تأتي في آخر يعني أو يعني في ترتيب الاهتمامات والأولويات وكذا. فالإنسان الصادق هو الذي يعني يجمع يعني همه وإرادته وعزمه وكذا في طلب رضا الله تعالى والسعي في نصرة دين الله وكذا، فهذا يكون صادقا. الإخلاص فقالوا إخلاص اللي هو توحيد المراد، أنه لا يريد غير الله، أنه لا يريد غير الله. فالإنسان المخلص هو الذي يوحد المراد، يعني لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يريد بعمله الصالح مدح الناس ولا ثناءهم ولا كذا، يعني يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الإخلاص. والصدق هو أن يريد الله تعالى بكل إرادته وهمته وعزيمته وكذا. وبعدين الصدق كما ذكرنا يعني هناك الصدق اللي هو بمعنى المطابقة، بين المطابقة أو التوافق يعني بين الظاهر والباطن، أو بين السريرة والعلانية، فهذا من معاني الصدق، يعني استواء السريرة والعلانية. الإنسان الصادق هو الذي ليس منافقا، المنافق هو الذي تكون علانيته يعني صالحة وسريرته سيئة. فالصادق طبعا هناك النفاق، النفاق اللي هو عكس الصدق، منه نفاق اعتقادي، هذا كفر أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله، اللي هو يعني يظهر أنه مسلم ويبطن الكفر والعياذ بالله، هذا نفاق يعني أكبر يخرج من الملة. وهناك النفاق الأصغر اللي هو النفاق العملي، بمعنى أنه يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة، لكن السريرة السيئة التي يبطنها ليست الكفر بالله تعالى، ولكن يعني بعض الذنوب أو المعاصي أو يعني التقاعس عن بعض الواجبات أو كذا يعني. فالباطن ليس كالظاهر، لكن هو من جهة الإسلام هو مسلم ظاهرا وباطنا، لكن عنده تقصير يعني في باطنه. فهذا النفاق العملي كان السلف يخافونه على أنفسهم، وكانوا يخافون النفاق على أنفسهم، اللي هو هذا النوع من النفاق العملي. فالصدق اللي هو عكس النفاق، اللي هو يعني أن تكون سريرة الإنسان يعني كعلانيته، يعني استواء السريرة والعلانية في الصلاح والاستقامة وكذا، يكون مستقيم السريرة والعلانية. وطبعا الناس في الصدق درجات، يعني مدى استقامة السريرة يعني كالعلانية أو أكثر من العلانية يعني. فالناس في الصدق درجات يعني، وأعلاها أن يصل إلى درجة الصديقية اللي هي يعني كمال الصدق. فكذلك من الصدق أيضا اللي هو مطابقة القول للعمل، من ضمن الصدق المطابقة أو التوافق بين القول والعمل، أن يكون قول الإنسان الذي يقوله بلسانه موافقا لعمله الذي يعمله، لا يقول شيئا وهو يعمل بخلافه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا أيضا من الصدق، أن الإنسان يعني يوافق قوله فعله. هناك نوع آخر من الصدق اللي هو صدق الحديث، يعني أنه إذا أخبر بشيء كان خبره مطابقا للواقع، يعني مطابقة الخبر لواقع الحال، أنه مطابقة الحديث الكلام الذي يتحدث عنه أن يكون مطابقا لواقع الحال، إذا قال حصل كذا يكون مطابقا لواقع الحال. طبعا قد يكون الكلام غير مطابق للواقع، لكن عن سهو أو وهم وليس عن تعمد، هذا يعني في اللغة يمكن أن يسمى كذبا، لكن صاحبه من جهة الإثم يكون معذورا إن شاء الله. إذا الإنسان يتوهم فيقول مثلا فلان سافر وهو توهم أنه سافر بس هو لم يسافر، أو يقول حصل الشيء الفلاني وهو لم يحصل، قد يكون قال هذا الشيء عن غير تعمد أو عن غير قصد، وإنما حصل له وهم أو نسيان أو كذا، فهذا الكلام يسمى كذبا، وإن كان قائله يعني قد يكون معذورا أو غير آثم. لكن إذا أخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه عن تعمد، وهو يعلم أنه يخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا من الكذب المحرم الذي يكون صاحبه يعني آثما، وهو كذب الحديث، يعني أن يتعمد الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وكذا. وكذلك من صدق الحديث أيضا يدخل فيه الوفاء بالعهود، و يعني أن الإنسان إذا عاهد شخصا على فعل شيء، والوفاء بالشروط، العقود والعهود، العهود اللي هي مع الله تعالى، والعقود اللي هي مع الناس، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. والمنافق إذا عاهد غدر، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فمن الصدق الوفاء بالعهود مع الله تعالى، والوفاء بالعقود التي مع الناس أيضا وكذا يعني. فكل هذا مما يدخل في الصدق. فقال والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق. الذين يظهرون الإسلام ينقسمون إلى مؤمن في الباطن ومنافق في الباطن. يعني المنافق يظهر الإسلام، يقول أنا مسلم ويصلي مع المسلمين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتظاهر بالإسلام لكنه في الباطن منافق. والمؤمن الذي يبطن الإيمان ويظهر الإسلام أيضا. فالمنافق والمؤمن من جهة الظاهر نقول هم مسلمون، لكن من جهة الباطن هناك مسلم في الظاهر مؤمن في الباطن، وهناك مسلم في الظاهر هو منافق في الباطن. والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. ما الفرق بين المؤمن والمنافق؟ قال لك هو الصدق. الصدق هنا لأن الصدق اللي هو استواء الظاهر والباطن. فالمؤمن يقول في ظاهره، يقول أنا مسلم، وباطنه مؤمن، فهو باطنه يتفق مع ظاهره. وأما المنافق فيقول في الظاهر إنه مسلم وهو في باطنه كافر والعياذ بالله تعالى، فهو كذاب من هذه الجهة، هو كاذب من هذه الجهة أنه يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، فهذا من الكذب. قال فأساس النفاق الذي ينبني عليه الكذب، فأساس النفاق الذي ينبني عليه الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق. يقول لهذا نجد أن الله تعالى إذا وصف المؤمنين حقيقة يصفهم بأنهم هم الصادقون، كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن بعض الأعراب قالوا آمنا، ادعوا الإيمان، فقال الله سبحانه وتعالى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا طبعا المفسرون بعضهم يقولون هؤلاء الأعراب المقصودون في الآية أعراب من أهل البادية، بعض المفسرين يقولون هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، كانوا منافقين كفارا وجاءوا يقولون آمنا وهم وهم منافقون كفار في الباطن، فقال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والرأي الآخر يقول هؤلاء الأعراب كانوا ضعاف الإيمان، يعني ليسوا كفارا منافقين ولكن كانوا ضعاف الإيمان، وهم يتفاخرون ويصفون أنفسهم بكمال الإيمان، وقالوا آمنا يريدون أنهم اتصفوا بالإيمان الذي هو اسم مدح، أنهم فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهم ليسوا كذلك. فالله تعالى قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم مسلمون لكن لم تصلوا إلى كمال الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بمعنى لم يكتمل الإيمان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من هم المؤمنون حقا، هؤلاء الأعراب ادعوا الإيمان وهم ليسوا مؤمنين، إما أنهم ليسوا مؤمنين بالمرة منافقون، أو أنهم ليسوا مؤمنين الإيمان الكامل. لكن من هم المؤمنون حقا؟ فقال سبحانه إنما المؤمنون، هنا إنما صيغة حصر، أسلوب حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم شك في صحة الدين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصادقون. فإذا جعل الله تعالى الصدق صفة للمؤمنين حقا، جعل الصدق صفة للمؤمنين حقا. قال وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هنا لما مدح الله تعالى المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم في سبيل الله تعالى وطلبا لرضا الله، فحصلت منهم تضحيات عظيمة بأموالهم وبديارهم. وينصرون الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله طلبا لثواب الله، وينصرون الله ورسوله، نصروا الله تعالى ونصروا رسوله عليه الصلاة والسلام أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون، المؤمنون حقا. هؤلاء الذين إذا قال أحدهم أو إذا وصف أحدهم بأنه مؤمن فهو مؤمن إيه حقا ظاهرا وباطنا، فهؤلاء الذين صدقوا. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين. يبقى إذن الصادقون في دعوى الإيمان هم الذين يعني ليس في إيمانهم ريب ولا شك، وجاهدوا في سبيل الله بالأموال والأنفس، وهذا هو العهد الذي أخذه الله على الأولين والآخرين. يعني طلب الله تعالى وأمر الأولين والآخرين وطلب منهم أن يكونوا من الصادقين، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهؤلاء أخذ الله تعالى عليهم يعني الميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه حتى يكونوا من الصادقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرن. في نسخة: وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرن. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه. فإذا كل نبي من الأنبياء السابقين أخذ الله تعالى عليه الميثاق أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياتهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، وأن ينصروه ويتبعوه، وأن يبلغوا أممهم ذلك أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته أو ممن كان على شريعته حي فعليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن ينصره ويتبعه. قال: وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله تعالى أرسل رسله بالبينات يعني بالدلائل الواضحات، وأنزل معهم الكتاب والميزان، الميزان بمعنى العدل يعني الشريعة العادلة التي يحكمون فيها بها بين الناس بالعدل، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزل الله تعالى الحديد فيه بأس شديد يعني تصنع منه آلات الحرب والقتال، تصنع منه السيوف والدروع وآلات الحرب. فالله تعالى أنزل الحديد فيه بأس شديد يعني تصنع منه آلات الحرب، ومنافع للناس، وفيه منافع للناس يصنعون منه الأواني ويصنعون منه السيارات ويصنعون منه يعني أشياء ينتفعون بها. فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. من الحكم من إنزال الحديد ذكر الله تعالى هنا ثلاثة حكم من إنزال الحديد: فيه بأس شديد، وفيه منافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني ليعلم الله تعالى، طبعا هنا علم الشهادة، فالله تعالى يعلم هذا الشيء علم غيب قبل حدوثه، لكن أراد الله تعالى أن يعلمه علم شهادة بعد حدوثه، أن يعلم سبحانه وتعالى من الذين ينصرون الله وينصرون رسل الله مستعملين هذا الحديد يعني في الدفاع عن الدين، و يعني في نصرة الدين ونصرة رب العالمين سبحانه وتعالى ورسله بالغيب. يعني ينصرون الله تعالى رغم أنهم يعني لم يروا الله سبحانه وتعالى، ولكن يعلمون أن الله يراهم فهم ينصرونه. إن الله قوي عزيز. قال: فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان، وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط حتى يحكم بالعدل، وليعلم الله من ينصره ورسله، ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. يقول إن هذا الدين يعني قام بكتاب يهدي وسيف ينصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يعني نشروا هذا الدين بالكتاب، بالعلم والحجة والدعوة، وبسيف ينصر هذا الكتاب. يعني الدعوة تحتاج إلى إلى قوة، وأن يكون للمسلمين يعني دولة وقوة وسلطان يعني ينصر هذه الدعوة ويؤمن لها سبل الوصول إلى الناس. فنصر الله تعالى هذا الدين، يعني أيد الله هذا الدين وجعل قوامه بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. الكتاب يهدي والله تعالى هو الهادي، والسيف ينصر والله تعالى كفى بالله تعالى نصيرا، يعني جعل الله السيف سببا للنصر. والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر. الكتاب يعني نزل من عند الله تعالى، وأما الحديد فيقول نزل من رؤوس الجبال، ليس المقصود نزل يعني من السماء، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه يستدل بهذه الآيات على أن نزول الكتاب من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني مستوى على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، ومن عند الله تعالى نزل الكتاب. يقول والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها. هذا طبعا أحد رأي المفسرين، يعني أن الحديد انزال الحديد يعني معنى أنه خلق في الأرض، يعني لم يخلق في السماء ونزل منها إلى الأرض، وإنما خلق في الأرض، والمقصود بإنزاله إنزاله من الجبال. لكن الرأي الثاني يقول يعني لعل الحديد يعني أصل الحديد لعله خلق في السماء وأنزله الله تعالى من السماء كما والله تعالى أعلم يعني بحقيقة. القصد أن الله تعالى أنزل الكتاب وأنزل الحديد. قال وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان، يعني الذي كلمة البر التي تجمع خصال الإيمان، البر جماع الإيمان، يعني البر كلمة جامعة لكل ما يدخل في الإيمان. فإذا يقول يعني من اتصف بالإيمان فهو من الصادقين، ومن اتصف بالبر فهو من الصادقين. في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عندكم بقية الآية ولا بس إلى قوله إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي الآية الكريمة يعني بيّن سبحانه وتعالى أن البر ما هو البر، فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني لأن الآيات في شأن يعني نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تتوجهوا جهة الشرق أو جهة الغرب، وإنما البر هو في امتثالكم لأمر الله، يعني الله تعالى يعني أمركم بالتوجه إلى جهة فقلتم سمعنا وأطعنا، ثم أمركم بالتوجه إلى جهة ثانية فقلتم سمعنا وأطعنا، فهذا هو البر، أن تكونوا مستجيبين لأمر الله متوجهين إلى حيث وجهكم الله سبحانه وتعالى، فهذه هي حقيقة البر. من آمن فالبر ما هو البر؟ من آمن بالله واليوم الآخر، ذكر أركان الإيمان ثم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وكذا، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم الصابرين، فذكر أنواعا من الأعمال الصالحة، ثم قال في آخرها أولئك الذين صدقوا، الذين اتصفوا بكل هذه الصفات هم الذين صدقوا، لأنه إذن الصدق مرتبط بالبر ومرتبط بالإيمان. قال وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة. فإذن الصدق هو حقيقة الإيمان وعكسه النفاق. فالمنافقون هم الكاذبون في آيات متعددة، كقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى إذن هنا المرض المقصود به مرض النفاق، لأن مرض القلب نوعان: مرض شبهات ومرض شهوات، والمقصود هنا مرض الشبهات الذي هو مرض المنافقين. في قلوبهم مرض يعني مرض الشك في الدين والارتياب في الدين، فزادهم الله مرضا، زادهم الله يعني شكا وارتيابا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى هنا الكذب اللي هو بمعنى النفاق. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ورد في نزول الآية الكريمة أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يقف يوم الجمعة يستغل يعني اجتماع الناس لخطبة الجمعة، الناس اجتمعوا ليسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يغتنم يعني اجتماع الناس، فيقوم قبل حضور النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة ويقول يعني جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا فاتبعوه وأطيعوه واسمعوا والعياذ بالله، يعني يريد أن يتكلم يعني يلتمس يعني جاها وكذا عند الناس بالنفاق والعياذ بالله تعالى. فالمنافقون، فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فهنا هو منافق ويقول نشهد إنك لرسول الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا الكلام في حق يعني مطابق للواقع أو غير مطابق؟ يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا أو لا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام نفسه يعني من جهة صدق الحديث أنه أخبر عن شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهذا الخبر يعني مطابق للحال. لكن الكذب هنا من جهة عدم مطابقة هذا الخبر الذي يقوله بلسانه لما في قلبه، هو يقول نشهد إنك لرسول الله، لكن الله تعالى يعلم أنه كاذب في ادعائه أنه يشهد أن محمد رسول الله، يعني هو في قلبه لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتظاهر بلسانه أنه يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن هو منافق في قلبه لا يشهد بهذا. فهنا كذبه من جهة يعني اختلاف ما في قلبه عما يظهره بلسانه وبظاهره. وقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهنا أيضا وصف الله تعالى المنافقين بالكذب، وأنهم يعني كذبوا وأخلفوا الله ما وعدوه، فعاقبهم الله تعالى بأن جعل النفاق في قلوبهم. ونحو ذلك في القرآن كثير، وهذا كثير في القرآن يعني ذكر وصف المؤمنين بالصدق ووصف المنافقين بالكذب. قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال. الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، فهناك صدق القول وصدق العمل. ويعني عمل الإنسان يصدق قوله، يعني يوافق قوله، أو ظاهر الإنسان يصدق باطنه يعني يوافقه، وهكذا. قال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم كتب عليه يعني حظ أو نصيب من الزنا. بعض الناس يعني يكون حظه من الزنا نظرة أو سماع كلمة أو كذا أو شيء من هذه الأمور، ويتوقف عند هذا الحد ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويتوقف. والبعض يتمادى في هذه الخطوات، خطوات الشيطان، حتى يصدق ذلك يعني فرج الإنسان، بمعنى أنه يقع في الزنا الفعلي والعياذ بالله تعالى، أو أن الفرج يكذب هذا، بمعنى أنه يعني يتوب إلى الله تعالى ولا يتمادى حتى يعني يصل إلى الوقوع في الفاحش. فالشاهد هنا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فإنما يعني فيه أن التصديق هناك يعني تصديق بمعنى تصديق العمل، العمل نفسه يصدق الشيء يعني يوافقه. ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة. فأيضا هنا من معاني الصدق، الإسلام يشرح يعني معاني الصدق واستعمالات الصدق، فهنا صدق الإرادة وصدق العزيمة. فيقال مثلا هؤلاء المقاتلون حملوا على العدو حملة صادقة، يعني كان عندهم إرادة يعني جازمة وعندهم عزيمة يعني وإصرار، فيوصفون بالصدق، بخلاف من تردد وتراجع ولم يكن يعني جادا في الإقدام على ما هو يريد الإقدام عليه، فهذا يتنافى مع الصدق. فإذن من الصدق أن الإنسان يعني إذا أقدم على شيء من الخير أن تكون إرادته جازمة وعزيمته قوية، وأن يقدم عليه من غير يعني تردد ولا تراجع. ويقال فلان صادق الحب والمودة، يعني لا يتظاهر بالحب وهو يبطن خلافه. ففلان صادق الحب، فيعني هنا أن أعمال القلوب كلها توصف بأنها صادقة أو أنها مدعاة. يعني ممكن إنسان يدعي عملا قلبيا لكن هو في الحقيقة يعني غير متصف بهذا العمل القلبي، كالحب مثلا يدعي الحب وهو غير صادق في هذا الادعاء، سواء في حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو حتى في المحبة التي بين الناس أو كذا. فالإنسان يكون صادق الحب إذا ادعى أنه يحب الله أو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الصادق هو الذي لا يكون هذا ادعاء بلسانه، وإنما يكون عنده حب صادق فعلا. وكذلك بقية أعمال القلوب، يعني من ادعى أنه متوكل على الله أو أنه يخاف الله أو كذا، أيضا لابد أن يكون صادقا في هذا الادعاء، يعني أنه لا يكون فقط بالكلام وإنما حقيقة الأمر، وأعماله تصدق هذه الدعوة أو تكذبها. يقول إنه يخاف الله تعالى، وهو فأعماله كونه يعني يتقي الله ويجتنب ما حرم الله، هذا الذي يصدق هذه الدعوة ويؤكد أنها يعني مجرد كلام أو أنها يعني شيء خوف صادق له حقيقة. وكذلك يقول إنه يحب الله تعالى، كما في الآية الكريمة يعني ادعى، يقول بعض السلف ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فناس ادعوا محبة الله، قالوا نحن نحب الله، فامتحنهم الله بهذه الآية، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو كنتم صادقين في حب الله تعالى لاتبعتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إنه يحب الله وهو لا يتبع رسوله، فهذا مما يتنافى مع صدق المحبة. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه. الصادق يراد به الصادق في إرادته وقصده وطلبه، يعني عنده إرادة صادقة وطلب طلبه لله تعالى وإرادته وجه الله، هو صادق في هذه الإرادة، وهو الصادق في عمله. يبقى صدق الإرادة وصدق العمل، يعني أن عمله يطابق يطابق قوله ويطابق ما في قلبه. ويريدون الصادق في خبره وكلامه، هذه كلها أنواع الصدق، هناك الصدق في الخبر والكلام، والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله، فهذا من الإيه؟ الكذب. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعد ذلك ينتقل إلى الكلام عن الإخلاص، نجعله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نتوقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.